الفائدة 90 في الصفحة 62 و400 أركان الشكر. الفائدة 91 صفحة 63 و400 عبارة جميلة في بيان قدر الشكر. الفائدة 92 صفحة 64 و400 من أسباب ضعف المسلمين. الفائدة 93 صفحة 68 و400 رد المسائل العظام في التكفير إلى العلماء. الفائدة 94 في الصفحة 70 بعد 400 الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الفائدة 95 في الصفحة 72 بعد 400 وتاليتها بيان أن الواقع بن حاطب رضي الله عنه لم يخرجه من الإسلام لأنه لغرض دنيوي. الفائدة 96 في الصفحة 82 بعد 400 إلى 84 و400 تحقيق انقسام الدين وأحكامه إلى أكبر وأصغر. تحقيق انقسام أسماء الدين وأحكامه إلى أكبر وأصغر. الفائدة 97 في الصفحة 92 بعد 400 وتاليتها وجه اشتداد الغربة الأخيرة فوق الأولى. الفائدة 98 في الصفحة 96 بعد 400 من وجوه اشتداد شرك المتأخرين اعتقادهم التدبير المطلق في معظميهم. الفائدة 99 في الصفحة 97 بعد 400 بيان معنى السمت والهدي والتؤدة. الفائدة المكملة 100 في الصفحة 97 بعد 400 وتاليتها معنى كون الرؤيا جزءا من 24 جزءا من النبوة. الفائدة الأولى بعد 100 في الصفحة 98 بعد 400 وتاليتها بيان أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الفائدة الثانية بعد 100 في الصفحة 400 بعد 500 وتاليتها إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء والرد على البيت المعروف عند مدعيه. فائدة الثالثة بعد 100 في الصفحة 55 في الصفحة 55 بعد 500 وتاليتها إبطال كون مذهب الخلق إبطال كون مذهب الخلف أعلم. الفائدة 104 بعد 100 في الصفحة 108 بعد 500 وتاليتها شرح حديث عبادة رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله الحديث المذكور في كتاب التوحيد. الصفحة 105 بعد 100 الفائدة 105 بعد 100 الصفحة 10 بعد 500 إلى 12 بعد 500 شرح حديث ما بين بيتي ومنبري. الفائدة 106 بعد 100 في الصفحة 12 بعد 500 وتاليتها الفرق بين القضاء والقدر. فائدة 107 بعد 100 في الصفحة 13 بعد 500 وتاليتها معنى أسألك بمعقد العز وحكمه. الفائدة 108 بعد 100 في الصفحة 14 بعد 500 معنى حديث إلى بعيد يتجهمني. الفائدة 109 بعد 100 في الصفحة 20 بعد 500 وتاليتها تقرير للقاعدة 3 من القواعد 4 لإمام الدعوة بكلام آخر له. الفائدة 110 بعد 100 في الصفحة 24 بعد 500 بسط معنى المذكور في كشف الشبهات بكلام آخر لإمام الدعوة رحمه الله. الفائدة 11 بعد 100 في الصفحة 26 بعد 500 إبطال دعوة أن إمام الدعوة يبطل التقليد مطلقا. الفائدة 12 بعد 100 في الصفحة 27 بعد 500 منزلة توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. الفائدة 13 بعد 100 في الصفحة 41 بعد 500 إلى 42 بعد 500 حقيقة دعاء المسألة الذي هو عبادة. الفائدة 14 بعد 100 في الصفحة 43 بعد 500 كيفية تمييز العبادات الخالصة لله عن غيرها وذلك بملاحظة خطاب الشرع. الفائدة 15 بعد 100 في الصفحة 48 بعد 500 إلى الصفحة 50 بعد 500 معنى الأحاديث الواردة في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم موسى وقد تقدمه بقرون. الفائدة 16 بعد 100 في الصفحة 52 بعد 500 وتاليتها الفرق بين مأخذ السلف والخلف لاستثناء الإيمان. الفائدة 17 بعد 100 في الصفحة 51 بعد 500 إلى 55 بعد 500 حكم الاستثناء في الإيمان. الفائدة 18 بعد 100 في الصفحة 56 بعد 500

وهذه المسألة مما أشكل على كثير من أهل العلم فينتفع بالكلام المذكور هنا. الفائدة 57 في الصفحة 12 بعد المئة، 15 معنى لا إله إلا الله وافتراق الناس فيها إلى 3 فرق. الفائدة 58 الفائدة 58 في الصفحة 19 وتاليتها وصية عظيمة بالتوحيد ينبغي حفظها والعمل بها. الفائدة 59 في الصفحة 20 حكم قول ما كلفني الله بأحد. الفائدة 60 في الصفحة 21 وتاليتها معنى الكفر بالطاغوت. منظر أيضا 12 وتقدم في الجزء الأول صفحة 61. الفائدة 61 في الصفحة 22 إلى 23 أنواع المنفي والمثبت في لا إله إلا الله. وانظر أيضا 10 إلى 11 الفائدة 62 في الصفحة 24 وتاليتها انقسام التوحيد على القلب واللسان والجوارح كما بينه إمام الدعوة في آخر كشف الشبهات. الفائدة 63 في الصفحة 31 الفرق بين الإخلاص والصدق. فائدة 64 في الصفحة 31 بيان أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره بذلك، وقد تقدم نظيره في الجزء الأول. وانظر أيضا 52 وتاليتها. الفائدة 65 في الصفحة 33 عبارة جميلة في بيان خطر الشرك والفرقة ومعصية ولي الأمر. الفائدة 66 في الصفحة 47 وتاليتها فوائد من قصة ابتداء الشرك في العرب. الفائدة 67 في الصفحة 51 تفسير للخوف والرجاء الذي يكون شركا، وقد تقدم ما يتعلق بالخوف في الجزء الأول. الفائدة 68 في الصفحة 52 معنى عقد اللحية في حديث أو عقد لحيته. الفائدة 69 في الصفحة 52 معنى الضرب بالخط المذكور في تفسير الطرق. الفائدة 70 في الصفحة 52 تفسير غنة الشيطان الواردة في كلام الحسن. وهذه الفوائد 3 واردة في باب ما جاء في شيء من أنواع الشرك في كتاب التوحيد. الفائدة 71 في الصفحة 53 معنى الفخر بالأحساب. الفائدة 72 في الصفحة 53 معنى الطعن في الأنساب. وهاتان الفائدتان واردتان في باب ما جاء في استسقاء الأنواع في كتاب التوحيد. الفائدة 73 في الصفحة 53 بيان تفسير مكر الله الوارد في حديث عد الكبائر في باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله في كتاب التوحيد. الفائدة 74 في الصفحة 54 المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر. الفائدة 57 في الصفحة 58 وتاليتها من الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين أن الأولين يطلبون حوائج الدنيا أما المتأخرون فيطلبون حوائج الدنيا والآخرة. الفائدة 76 في الصفحة 60 معنى السؤال في حديث أسألك بحق السائلين. الفائدة 77 في الصفحة 61 أنواع التوسل المشروعة. الفائدة 78 في الصفحة 62 التوسل بجاه المعظمين من الخلق. الفائدة 79 في الصفحة 62 وتاليتها بيان التوسل بذوات المخلوقين. الفائدة 80 في الصفحة 63 إلى 65 الجواب عما تعلق به المجوزون للتوسل بذوات الخلق. الفائدة 81 في الصفحة 65 وتاليتها الفرق بين التوسل بالمخلوق وجاهه وبين سؤاله ودعائه. الفائدة 82 في الصفحة 77 أنواع اعتقادات المشركين في دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين. الفائدة 83 في الصفحة 77 بيان المراتب الأربع المذكورة في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم، وتقدمت في الجزء الأول. الفائدة 84 في الصفحة 85 اختيار الشيخ عبد العزيز بن حصين أن الشرك الأصغر تحت المشيئة خلافا للمشهور عن أئمة الدعوة أنه لا يغفر. الفائدة 85 بعد المئة في الصفحة 86 بعد المئة وتاليتها حكم الإقسام على الله بالمخلوق. الفائدة 86 بعد المئة في الصفحة 86 بعد المئة وتاليتها حكم قول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وتقدم الجزء الأول. الفائدة 87 بعد المئة في الصفحة 87 بعد المئة إلى 94 بعد المئة الجواب عن حديث الأعمى المحتج به في التوسل بذوات المخلوقين. الفائدة 88 بعد المئة في الصفحة 91 بعد المئة من الفرق بين الشرك الأولين والمتأخرين أن المتأخرين لا يعظمون الله ولا شعائره بخلاف الأولين. الفائدة 89 بعد المئة في الصفحة 92 بعد المئة وتاليتها اتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته دعاء ولا استغفارا. الفائدة 90 بعد المئة في الصفحة 93 بعد المئة بيان أن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية مختص بوجوده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الفائدة 91 بعد المئة في الصفحة 94 بعد المئة إلى 99 بعد المئة الجواب عن حديث يا عباد الله أعينوا يا عباد الله احبسوا. الفائدة 92 بعد المئة في الصفحة الأولى بعد المئتين عاقبة الإعراض عن الشرع وتقدمت في الجزء الأول في الصفحة 23 بعد 400 عن ابن القيم. الفائدة 93 بعد المئة في الصفحة 16 بعد المئتين إلى 19 بعد المئتين بيان معنى لا إله إلا الله. وانظر في معنى الإله الصفحة 96 بعد المئتين وعندكم بعدها كم وتاليتها وتاليتها ثم الصفحة 5 بعد 300 28 بعد 300 أو 27 بعد 300 إلى 28 بعد 300 وكذلك 32 بعد 300 إلى 34 بعد 300 وكذلك 56 بعد 300 وتاليتها. الفائدة 94 صفحة 220 وتاليتها ابتداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما حصل له مع قومه في حويملة وغيرها. الفائدة 95 بعد المئة في الصفحة 22 بعد المئتين أساس التوحيد العملي والعلمي. الفائدة 96 بعد المئة في الصفحة 23 بعد المئتين تلازم الشرك والتعطيل. الفائدة 97 بعد المئة في الصفحة 23 بعد المئتين وتاليتها تزيين الشيطان عبادة غير الله للخلق. فائدة 98 بعد المئة في الصفحة 25 بعد المئتين وتاليتها حجة التوحيد لقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل الآية. الصفحة التاسعة الفائدة 99 بعد المئة في الصفحة 26 بعد المئتين إلى 45 بعد المئتين معنى حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله الحديث. الفائدة المكملة 200 في الصفحة 28 بعد المئتين أسماء توحيد الألوهية. وانظر أيضا الصفحة 4 بعد 300. الفائدة الأولى بعد المئتين في الصفحة 31 بعد المئتين إلى 33 بعد المئتين بيان القرآن معنى لا إله إلا الله وتنوع بيان معناه في الصفحة 71 بعد المئتين إلى 72 بعد المئتين. الفائدة الثانية بعد المئتين في الصفحة 35 بعد المئتين وتاليتها من أحوال ابن كمال في الضلال. هذا رجل من المخالفين للدعوة من أهل الساحل لمن يعرف أهل الساحل. الفائدة الثالثة بعد المئتين في الصفحة 37 بعد المئتين والثامنة والثلاثين بعد المئتين التوسل يطلق على شيئين سؤال الله بالرجل الصالح وسؤال الرجل الصالح الدعاء. الفائدة الرابعة بعد المئتين في الصفحة 40 بعد المئتين إلى 42 بعد المئتين أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد. الفائدة الخامسة بعد المئتين في الصفحة 42 بعد المئتين دسائس الاعتزال في تفسير الزمخشري. الفائدة السادسة بعد المئتين في الصفحة 45 بعد المئتين 46 بعد المئتين من أسماء لا إله إلا الله. الفائدة السابعة